مش وحيد بأرض بلادي عشت المعذب شو طالع بالإيد وبتسألني ليش مغرب وعايش وحيد بأرض بلادي عشت المعذب شو طالع بالإيد سرقونا ما حكينا شردونا بكينا قالوا رجع وجينا سرقونا من جديد سرقونا ما حكينا شردونا بكينا قالوا رجع وجينا سرقونا من جديد سرقونا من جديد